وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أن يرجع إليه رجوعا فيجازيه خيرا. والذين لا يشهدون الزور أي الكذب والباطل، وإذا مروا باللغو من الكلام القبيح وغيره مروا كراما معرضين عنه. والذين إذا ذكروا وعظوا بآيات ربهم أي بالقرآن لم يخروا أي يسقطوا عليها صما وعميانا، بل خروا سامعين ناظرين منتفعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بالجمع والأفراد وذريتنا قرة أعين لنا بأن نراهم مطيعين لك واجعلنا للمتقين إماما في الخير أولئك يجزون الغرفة أي الدرجة في الجنة بما صبروا على طاعة الله ويلقون بالتشديد والتخفيف ويلقون مع فتح الياء فيها في الغرفة تحية وسلاما من الملائكة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما موضع إقامة لهم وأولئك وما بعده خبر عباد الرحمن المبتدئ. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا لأهل مكة ما نافية يعبو يكترث بكم ربي لولا دعاؤكم إياه في الشدائد فيكشفها فقد أي فكيف يعبأ بكم وقد كذبتم الرسول والقرآن فسوف يكون العذاب لزاما أي ملازما لكم في الآخرة بعدما يحل بكم في الدنيا. فقتل منهم يوم بدر 70 وجواب لولا دل عليه ما قبلها. سورة الشعراء سورة الشعراء مكية إلا والشعراء إلى آخرها فمدني وهي 227 آية. بسم الله الرحمن الرحيم طسم الله أعلم بمراده بذلك. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب أي القرآن والإضافة بمعنى من آيات من الكتاب من بمعنى من المبين المظهر الحق من الباطل. لعلك يا محمد باخع نفسك قاتلها غما من أجل ألا يكونوا أي أهل مكة مؤمنين. ولعل هنا للإشفاق أي أشفق عليها بتخفيف هذا الغم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت بمعنى المضارع أي تضلل أي تدوم أعناقهم لها خاضعين فيؤمنون. ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه جمع العقلاء. وما يأتيهم من ذكر أي قرآن من الرحمن محدث صفة كاشفة إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا به فسيأتيهم أنباء أي عواقب ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا أن ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها أي كثيرا من كل زوج كريم أي نوع حسن. إن في ذلك لآية دالة على كمال قدرته تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله تعالى. وكان قال سيبويا زائدة وإن ربك لهو العزيز أي ذو العزة ينتقم من الكافرين الرحيم يرحم المؤمنين. واذكر يا محمد لقومك إذ نادى ربك موسى

أجري أي ثوابي إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون كرره تأكيدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.